شهيد بسم الله الرحمن الرحيم إن أصفى آمن وآل إبراهيم إبراهيم أعطى العالمين ذرية أعظم قال بعلم وأنعم ونبني فركت بحيرا فاقبل إن البني العبي إن أتى على رب إني أتى ألفا وأو بأبطي لك كلا وإن سمع موعني وإذ بحريها نيلها وريها الشيطان الرجيم فتباب بروح من أنبانا تحانا فكفلا هديا كل دلع هذه الحياة البال قالوا أن لا لا قالوا أن عند الله إن الله ذو من غيرا نادى زيره قرأ بيل ذريا في مدعا ناه ملاك الله يصلي ثمرا فنات مات رائيل ثمرا النار بشر الله بروي مصدق من الله مصبر لمن عيسى محمود نبيا إذا أمرهم نبي صارين قال رب إن يكون إيغام قدر يلبع مالها قال الله عما قدناه بيولا وغير من الأرض وقد أنجوا مأي أسعادا قال يا رب جديئا قال أدخل كلمة سبيئا ميلا قال كفوح العيبا قال ملائكة من الله ويهد إن الله يحق فيعاد إلهي أمرقت بيهجورك الرائعين ألمنا اللب حيلي أكل أتريق أهدوك أيوب مر دائم يتصور قل ما إذنر إن الله الشيب لي إن بيتك للنور مديسا مريم اسمه بن ريعي يا الخير قريب كلنا الميوال والمصاري كلنا سلمى ديون والصاحي قال بأن يقول له تمسني بي قال إنه ما شاء قال إنما يلوكم نبوح يكن وله مثل ضلالات الله يتعالى اللهم ما يخلوك فاكو ويعبد مذكورة الليل وسلماني إسرائيل أني جئت أهمر أني خلا نبيا طائفا خيك كثرا بالنساء وأكن على بصحي المتبين الله ونبوت ألوى مفيروني وك مليئاتك إن تنمكني أصل بيتين التعال ولكن أدعو لك إئكم كتمكم فاتقوا الله وأطيعوا ربي غفروا أذرا تليم فلما سيناه وقال أمري الله قال أن يحفظ الله أن إلا أن بالله بنا منهون ربنا أنا أقول وتعرسل دماء الشابين أكبر الله والله الكريم تكوك الله وخر المكين أويا لإني مدك رائد نفسك أفيائي وهيك لنقع وهيك نفسه وليبا فالذيبا أعيد الله ذكره إلى مثله ثم الأرك أبين بها ثم يخفرون ثم لم يرضب حبك أحبك فيكم تتهون أكونكم فأنتم تتهون ذا الله.